Yeah.

قد فصلنا لا Oh, No. سبحانه وتعالى عما يصفون. لا إله إلا هو الخالق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير Thank you. هو